أنا أخشى ما أخشاها أن نكون من هؤلاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. هذا شيء خطير يا جماعة، يا جماعة تعالوا نذكر إخواننا، كل واحد منكم يكون أداة تذكير يمين وشمال وجيرة وكذا. خلينا نتوب إلى الله، نرجع إلى الله. فما هو السبب الذي جعل هذه المحنة تقبل؟ وما السبب الذي جعلها اليوم تدبر؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، انطلاقاً من الواجب الأول الذي ذكرته لكم، أن السبب في قدوم هذه المحنة أو في إرسال الله عز وجل لها إلينا معاصٍ ارتكبناها، تجاوزات تجاوزناها، تجاوزنا الخطوط الحمراء التي بيّن لنا كتاب الله عز وجل أن على المؤمن أن لا يتجاوزها، تجاوزنا. ولعلكم تذكرون، ولم يتح لكثير من كانوا يعيشون في هذه البلدة أن يذكروا وأن ينبهوا، وهذه مشكلة أخرى. وقوع المنكر مصيبة، والسكوت على المنكر مصيبة أخرى. فهذا هو سبب إقدام هذه المحنة، ولعلي أوضحت ذلك في مناسبة مرت. أما سبب زوال هذه المحنة التي ستذهب وأما قريب جدا، فإنما هو الضراعة التي يتضرعها عباد لله عز وجل فوق هذه الأرض المباركة، التجاءات، دعاء، ابتهال، وقوف كثير من عباد الله عز وجل الذين قد لا نعرفهم ولكنهم أصفياء ولكنهم أولياء لله عز وجل وفيهم الأبدال. هذا التضرع الدائب، هذا الالتجاء المستمر، لا سيما في الهزيع الأخير من الليل، هو السبب في زوال هذه المحنة. الواجب الأخير الذي أذكر نفسي وأذكركم به، إذا أكرمنا الله عز وجل عما قريب وغابت هذه المحنة وتنفسنا الصعداء بعدها، فإياكم أن تنسوا شكر الله عز وجل على ذلك. لعل فيكم من قد يظن أن شكر الله هو أن يحرك لسانه بكلمة الحمد لله الشكر لله، لا يا أخي، هذا شكر تقليدي لا قيمة له عند الله عز وجل. شكر الله عز وجل على زوال هذه النقمة ومجيء النعمة بعدها أن ننفذ أوامر الله عز وجل، وأن نعاهد الله أن لا نعكف على لغو لا يرضاه لنا، أن لا نعكف على محرم لا يحبه الله لنا، أن لا نشرد عن صراطه إلى نهج لا يحبه لنا. شكر الله أن نعلن اصطلاحنا مع الله على كل المستويات، على كل المستويات أيها الإخوة.